فات. ايوه ما هو اللي فات لما اجي ممكن يوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله. ارحمنا وارحمنا برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فيك يا ابن الشغل الجديد ده عليك. ايه يا ابن تفاي؟ إن في ذلك لعبارة. شغل جديد قديم عليك. بلاها الله الله اكبر. الله الله